Ibrahim. كله إلى الآخر. اشتغل. الآن أنت قرأت إلى آخر الفصل. نعم. نعم. ندين عليها اليوم ولا الدرس الجاي؟ ها؟ والله أنا عارف. لعل الأسبوع القادم ينتهي الفصل. وأكيد إن شاء الله الأسبوع القادم بينتهي، لكن انتهى اليوم بعد. ها؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكفى بالعبد عما وخذلانا أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن. في شك أن الذي يرى من بلغوا رتب الكمال أو قاربوها وتنافسوا فيها ولم يتأثر ولم يتحرك قلبه أنه شخص بليد. في هذا المسجد صلينا صلاة من الصلوات الجهرية، فقرأ الإمام وفقه الله قراءة مؤثرة وبكى، وبكى بعض المأمومين، وكان بجانبي شاب في سنه. قلت له لأن أشوفه يعبث ويصلي، قلت له: ما تأثرت؟ قال: شو عليه؟ قلت له: ما غبطت الإمام؟ قال: عشان ايش؟ قلت: ما سمعت القراءة وبكاءه وبكاء الناس؟ قال: الله يوفقه. ترى الناس، أقول، القلوب تتفاوت والعقول والإدراكات متفاوتة. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول: كفى بالعبد عما وخذلانا أن يرى عساكر الإيمان. الناس تتحرك في قلوبهم الغيرة لدينهم ولمنافستهم ومسارعتهم إلى الخير. يقول واحد: إذا صفيت بجنب شخص وقرأ سورة لم أحفظها ما نمتها كالليلة، لكن النتيجة سويت شيء، حفظت. يقول: وكفى بالعبد عما وخذلانا أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن قد لبسوا لأمة الحرب أو للحرب لأمته. يعني الدرع الذي يتقي به والسلاح الذي يتدرع به ويقاتل فيه، وجنود السنة والقرآن، وتقديم السنة على القرآن من باب التقديم من أجل السجع. قد لبسوا للحرب لأمته، الدروع استعدوا لمواجهة الأعداء، والإنسان بل من الناس من لا يحرك ساكنا. كعب وهو يحكي قصة تخلفهم عن غزوة تبوك يقول أنه يدور في أسواق المدينة فلا يجد إلا شخصا مغموس عليه في النفاق أو المعذور عدد ما له إشكال، يعني رجل حبسه العذر هذا ما فيه إشكال، لكن اللي ما عنده عذر هل يقول أنا مثل فلان المعذور؟ لا. في أيام الحج إذا تخلف الإنسان عن الحج بغير عذر، لكن الأعذار كثرت الآن، المنع عذر، لكن تخلف بغير عذر وجد الناس ذهبوا إلى الحج والأمر الآن أشد لأنه يسمع ويرى مواكب الحجيج ويتنصرف من كذا إلى كذا ويعجون بالتلبية والذكر، لا شك أنه يتأثر ويتذكر مقالة كعب. نعم قد لا يوصف من تخلف بالنفاق، لكن إذا كان ما هناك عذر والأمور ميسورة. وقصة حصلت قبل 10 سنوات هنا في الرياض، شخص كبير في السن صايم يوم عرفة، كبير يحمل، فلما أفطر مع غروب الشمس ورأى الانصراف في التلفزيون بكى، فقال له ابنه ما يبكيك؟ قالوا مش يبكين، شوف الناس يحجون جاسم بالبيت. قال بنفسك تحج؟ ودك تحج؟ قال نعم. هيئ السيارة وسوى الفراش وحمله إلى تلك المواطن وأدرك الوقوف قبل طلوع الفجر وحج مع الناس. شخص معذور ها بالرياضي. إن سعيكم لشتى، شخص آخر بكى أبوه بيحج مع الناس، قال اركب يوديه محل النقل الجماعي، ويوم وصل هناك ضاع الشايب. المعطي والمانع والله جل وعلا، والمنة لله ورسوله على من هداه الله، بل الله يمن عليكم. هذا كالولد البار ما له منة، الله يمن عليه أن هداه لهذا العمل ويسره له، والله المستعان. يقصد استعداد للاستعداد بالطاعة والعلم أو استعداد للجهاد، يعني هل هو في معركة؟ من هو؟ الأهل العلم ومنازلة أعداء مخالفين في الاعتقاد ومنازلة جهمية وكفى بالعبد عما وخذلانا أن يرى عساكر الإيمان وجنود السنة والقرآن قد لبسوا للحرب لأمته وأعدوا له عدته، يعني كما أمرهم الله جل وعلا، وأعدوا لهم ما استطعتم، ودارت رحى الحرب يعني بدأت، واشتد القتال اشتد القتال، وتنادت الأقران نزال نزال، وهذا لا يحرك ساكن. في السابق أن تيسر له أن يخرج ويطلع على بعض الأمور من بعد كما سيأتي، الآن وأنت بفراشك تشوف القتال والنزال وأنت على فراشك وتنادت الأقران نزال نزال من منازلة الأعداء وليس من النزول. وأصل المنازلة أيضا من النزول، قد ينزل المبارز من دابته إلى الأرض فيدعو للمبارزة أو يدعى إليها فيذهب إليها، هذه منازلة ومبارزة ومقارعة، وأصل فيها النزول من الدابة إلى الأرض. وتنادت الأقران نزال نزال وهو في الملجأ، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، هؤلاء المنافقون. ومن لم يوطن نفسه على الجهاد، يحدث نفسه بها ويجهز نفسه في أدنى لحظة يطلب فيها، والمغارات والمدخل مع الخوالف، مع الخوالف كمين يعني مختفي، مع هؤلاء المتخلفين من المنافقين والنساء والذراري الذين لا قتال عليهم، وإذا ساعد القدر يعني كتب له أن يخرج وعزم على الخروج لم يشارك. طيب ما أنت مشارك، ليش تطلع؟ لماذا تخرج وأنت ما أنت مشارك؟ قد يدعوه ما يقال ضميره أو تدعوه نفسه إلى المشاركة لما كان بعيدا، ثم لما قارب جبن وخنس وعزم على الخروج قعد فوق التل يراقب. يعني قدر له ذلك، ساعد القدر، القدر كله من الله جل وعلا. والله أنا ما أرتاح له، لكن ما أشوف فيها شيء مبين. وعزم على الخروج قعد فوق التل مع الناظرين يراقب، شوف من غلب، الغلبة لمن، ينظر لمن الدائرة ليكون إليهم من المتحيزين، ليكون إليهم من المتحيزين، ومع من غلب، ثم يأتيهم وهو يقسم بالله الذين لهم الدائرة. هذا المراقب من بعد، إذا حصلت الدائرة فصارت لأهل الحق، جاء يقسم الأيمان المغلظة أنه معهم وردء لهم ليحوز وينال نصيبه من الغنيمة. يقول ثم يأتيهم وهو يقسم بالله جهد أيمانه إني كنت معكم. طيب وين أنت معنا؟ أنت جالس بعيد، يعني في القلب، يعني في قلبي معكم، إني كنت معكم وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين. إما أن يعطف عليه ويعطى شيء يسير من الغنيمة مكافأة له على شعوره الطيب لو صدق، وكنت أتمنى أن تكونوا أنتم الغالبين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن يتأخر. فإن أصابتكم مصيبة قالنا بنصبر لأن نشوف تصير الأمور عليه. وقد يقول كما قيل: العجلة مذمومة انتظر. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. معهم سن مقتول، الحمد لله أني ما رحت. وما يدري هذا المسكين أنه لو قتل كان أفضل له، لكن الله المستعان. ولئن أصابكم فضل من الله نصر وغنيمة ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يتمنى أن لو كان معهم فيفوز فوزا عظيما بتحقق النصر ورفع راية التوحيد، ولتكون كلمة الله العليا. المنافق لا، يبي غنيمة، يشارك بالغنيمة. فأفوز فوزا عظيما يعني بنصيبي من الغنيمة. قال تعالى: الذين يتربصون بكم ينتظرون. فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. يعني إننا جاهزين، مجرد ما ينثنون عليكم ننقض عليهم ونمنعكم منهم. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هذا المنافق المتربص لن يكون له سبيل على المؤمنين ولا غيره من من من الكفرة. فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة أن لا يبيعها بأبخس الأثمان أو بأخس الأثمان، ترى بعض الناس نفسه هو يكره الموت ويحب الحياة حبا جما، ولكنه في حقيقة أمره يبيع نفسه بأبخس الأثمان ويشتري بآيات الله ثمنا قليلا يترتب عليه هلاكه الدائم. والمسألة كل الدنيا ما تسوى شيء. هل هذا عرف قيمة نفسه؟ والله لو عرف قيمة نفسه لا طلب لها من الثمن ما يناسبها. وألا يعرضها غدا بين يدي الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان. إذا انكشف الأمر وانجلى الغبار عرف ما قدمه ليومه، ما قدمه لحياته الدائمة السرمدية، ما أن يسوف ويتمنى ولا يفعل، أو نسأل الله السلامة والعافية يفعل ما هو أشد من ذلك ويقدم القرابين من أجل حطام الدنيا ويضيع الآخرة. وأن لا يعرضها أو لا غدا بين يدي الله ورسوله لمواقف الخزي والهوان، وأن يثبت قدمه في صفوف أهل العلم والإيمان. سواء كان عالم أو متعلم. المتعلم قد لا يقوم بنفسه ولكن ينضم إلى صفوف أهل العلم ويلزمهم ويصدر عن آرائهم ويفيد منهم إلى أن يستقل بنفسه فيكون منهم في صفوف أهل العلم والإيمان، وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن، وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن. المبتدعة هذا متحيز إلى مقالة الجهمية، وهذا متحيز إلى مقالة المعتزلة، وهذا متحيز إلى الخوارج، وهذا متحيز إلى الروافض وغيرها، وكلهم على ما يخالف السنة والقرآن. فعلى الإنسان أن يختار لنفسه ما دل عليه الدليل من القرآن والسنة، وإذا خالفه المخالف كائنا من كان ضرب به أو بقوله عرض الحائط. وأن لا يتحيز إلى مقالة سوى ما جاء في السنة والقرآن، فكأن قد كشف الغطاء، فكأن قد كشف الغطاء، خلاص يوم تبلى السرائر تختبر الضمائر ويظهر ما فيها، وانجلى الغبار وأبان عن وجوه أهل السنة مسفرة ضاحكة مستبشرة، وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة ترهقها قترة. وهذا يدرك عند الاحتضار، فكثير من أهل السنة تبيض وجوههم وأهل البدع تسود وجوههم، وكذلك العصاة في بعض المعاصي التي يرتكبها الإنسان ولا يقيم لها وزنا لها أثر عليه في حال احتضاره. وعن وجوه أهل البدعة عليها غبرة ترهقها قترة، والغبار والقترة والغيم بلا شك أنه يحجب بعض الرؤية ويشوش ويعكر على الجو. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم، يعني يقال لهم أكفرتم. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله، ولا يمكن أن يستغني أحد عن رحمة الله مهما فعل ومهما بذل ومهما عمل ومهما قدم. في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة. لما روي عن ابن عباس، ومن حيث الثبوت فيه كلام لأهل العلم، ولكن المعنى صحيح، المعنى صحيح، والآية تؤيد: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ما في أحد يبي يشك أن المطيع لله جل وعلا المؤتمر بأوامر المنتهي عن نواهيه المتقي، هذا لا شك أنه مما تبيض وجوهه، وأن العصاة المعرضين عن الله وعن أوامره ونواهيه ناهيك عن الكفرة والمنافقين أنهم تسود وجوههم. وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة، وتسود وجوه أهل البدعة، وجوه أهل البدعة والفرقة، أهل البدعة تسود وجوههم، وهذا لوحظ في الدنيا. وبعض الفرق الغالية تجد وجوههم تختلف في حال الصبا عنها في حال ما بعد التكليف، يظهر عليهم آثار شيء من القبح والغبرة، والله المستعان. قال رحمه الله: فوالله لمفارقة أهل الأهواء والبدع في هذه الدار أسهل من مرافقتهم، فوالله لمفارقة أهل الأهواء والبدع، قل مثل هذا في مفارقة العصاة، لأنه كان إذا قيل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أشباههم ونظراءهم يتمنى أن إنسان أن يحشر مع رجل صالح تقي مع الأنبياء والصديقين أو مع الفجرة والعصاة، ما في أحد يتمنى. فوالله لمفارقة أهل الأهواء والبدع في هذه الدار أسهل من مرافقتهم غدا في الدار الآخرة، إذا قيل احشر الذين ظلموا وأزواجهم أشباههم ونظراءهم. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبعده الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أزواجهم أشباههم ونظراءهم. أشباههم ونظراءهم، ها هنا ما يقصد الزوج أحشر الذين ظلموا وأزواجهم، ما يقصد قرناءهم وليس أزواجهم، نساءهم، هل يقصد نساء؟ ما يقصد لا. لا لا، قد تكون زوجة من أصلح الناس أو العكس. أشباههم ونظراءهم، وقد قال تعالى: وإذا النفوس زوجت، يعني قرن بعضها ببعض، الصالح مع الصالح والفاسد مع الفاسد، الطالح مع الطالح، وهكذا. فجعل صاحب الحق مع نظيره في درجته، وصاحب الباطل مع نظيره في درجته. ابن القيم رأى شيخه في المنام، شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال له: ما فعل الله بك؟ فأشار إلى فوق وسأله عن نفسه، قال: أنت الآن في طبقة ابن خزيمة إمام الأئمة، مجموعة من طلاب العلم جالسين يتذاكرون، فقال قال واحد منهم: البارحة رأيت النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الآخر: أنا رأيت الإمام أحمد. قال ثالث: قال أنا رأيت سفيان الثوري. وقال واحد: رأيت ابن القيم. وقال وهكذا مجموعة، هم خيار طلاب علم. قال واحد من ثم جلس واحد يبكي. قالوا: ما يبكيك يا فلان؟ قال: أنتم رأيتوا هالأخيار، وأنا وش رأيت البارح؟ نقول كأني في سطح ليس له جدران، ويلاحقني عبد مجرد. شو الفرق؟ ها؟ أنت ودك تحشر مع هذا ولا مع ذولا؟ اختر لنفسك يا مسكين في وقت الإمكان، في وقت الإمكان ما فيه نسبة. احشر الذين ظلموا أزواجهم. أنت الآن تخدم فلان وتؤيد فلان، وإذا قال في شيء صفقت له ومدحته وأثنيت عليه بباطل لا بحق، وأنت تعرف ذلك في قرارة نفسك. تحشر أنت وياه بكرة غدا أو مع هؤلاء الأخيار الذين عاديتهم من أجله؟ وصاحب الباطل مع نظيره في درجته هنالك والله يعض الظالم على يده. ما يمدي، بيرجع. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا. ومع ذلك قال الله جل وعلا: ولو ردوا لعادوا. هنالك والله يعض الظالم على يديه إذا حصلت له حقيقة ما كان في هذه الدار، حقيقة ما كان عليه، ما كان في هذه الدار عليه تبين له. وقد يتبين له قبل وتأتيه النذر وتورد عليه الأدلة وينصحه النصحاء، ولا يرجع عن غيه وضلاله لأمر يريده الله تعالى له. يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقد يتخذ فلان خليل جهلا منه أو إعجابا به أو طمعا في دنياه أو خوفا من عقوبته، لكن على الإنسان أن يلزم ما جاء عن الله وعن رسوله، وأن يصحب الأخيار. إذا ما صاحبت القوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. نعم. هي موجودة في عهد السلف، لكن حتى كلام ابن عباس ترى فيه ما فيه. شو تخريجه؟ ضعيف. بل ضعيف جدا. مجاشع بن عمرو متروك ورماه بعضهم بالكذب. إلى عشان المناظرات تأتي ولا يصلح أن نبدأ بها، والأسبوع الجاي يصير كله للمقنع إلى أن ينتهي. ها؟ إلى أن ينتهي باب المسح على الخفين. تخفيف تخفيف هذا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. ودع الغرفة لأنه بكب. الفجر متى آخر يوم؟ آخر يوم هم سافروا بعد النوم في حدود الله تقريبا. هذا النوم لحاجة من حوائج السفر. الله يقول الوكالة لحمل اللي يقول الحمل اللي رايحين معها راحوا بالنسبة إن من المدينة الرحلة أي يوم يعني رامين قبل ما كنا أحس يقول الطوارئ لا لأنه ترتب على الطواف إذا كان رموا قبل الزوال ما بصحيح. لا لا والله إنهم رموا خلنا نسلاف تأخرين. والله إذا كان النوم هذه الراحة طرأت ما بويت لها من أجل السفر فلا مانع، لأن من حب من لواس بس. وكان قد رموا رامين سنة ما كان ما قد رموا. لا لا ما ينفع. تقول عبد الرحمن هلا السلك زين سلك سلك سلقنا درس مقرر انه بدرسين مو بواحد جلد جلدي ايه شيخ التردد في غسل القدم والمسح في الوضوء كان على الشراب يؤثر في النية شلون كان يتوضا ثم بغى يمسح تردد يمسح الداخل ثم قلع يفعل ما هو عليه تردد لا اقصد تردد ما يضر ما يضر لا احسن الله شيخ